ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. القرشي الفهري المكي. إذن يلتقي نسبه مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم في فهر ابن مالك ابن النضر. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. ابن فهر. طيب أبو عبيدة ابن الجراح عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر. فيلتقون في فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. يلتقي أبو عبيدة مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة. أحد السابقين للإسلام أسلم رضي الله عنه قديما مع عبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الحارث وغيرهما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قبل أن يدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. شهد المشاهد كلها مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن عجيب أمر هذا الرجل، وقبل أن أسرد بعض ما في فضائله، أراد أبو بكر رضي الله عنه لقدره وعظمته أن يوليه أمر المؤمنين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سقيفة بني ساعدة، حيث أشار بأحد الرجلين بأبي عبيدة أو عمر فقال رضي الله عنه: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأشار إلى أبي عبيدة أو إلى عمر. وقال عمر رضي الله عنه عند موته: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وعندما ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الأمة عزل خالدا عن إمرة الشام وولاها لأبي عبيدة رضي الله عنه أرضاه، فلقب بأمير الأمراء وهو أول من لقب بهذا اللقب. تعالوا بنا إلى شيء من سيرته العطرة وكيف نستفيد منها في واقعنا الأليم. سعد بن أبي وقاص مع خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة هم الذين أزال الله بهم دولة الفرس. أبو عبيدة ابن الجراح مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما هما الذين أزال الله بهما دولة الروم. أبو عبيدة من عجيب أمره ومما تستفيده الأمة الآن، كثير منا يحفظون قول الله تبارك وتعالى وهي آخر آية في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جمهور المفسرين وجمهور المؤرخين وأهل السير على أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة وفي غيره، في أبي عبيدة، في أبي بكر، في مصعب بن عمير، في عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا بهذا الترتيب. ما السبب؟ السبب بإجماع المؤرخين وأهل السير أن أبا عبيدة رضي الله عنه يوم أحد قتل أباه بيده. لماذا؟ لأن أبا عبيدة كان مؤمنا وكان أبوه عبد الله بن الجراح كافرا مقاتلا في جيش كفار قريش، فلم تمنعه العصبية الجاهلية لنسبه ولأبيه أن يقتل أباه بيده حفاظا على دين الله وإعلاء لكلمة الله في الأرض. أما أبو بكر رضي الله عنه ففي ابنه عبد الرحمن لو رآه يوم أحد لقتله، وفي مصعب بن عمير لأنه قتل أخاه يوم أحد، وفي عمر لأنه قتل بعض أقاربه، وعندما أتى أمر الأسرى أشار أن يقتل كل مسلم أقرب الناس إليه في هؤلاء الأسرى. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة المجلة في آخر آية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الولاء والبراء الذي للأسف الشديد ضيعته أمتنا الآن، وأصبح أمر الولاء والبراء نسيا منسيا. فلا ولاء لله ودينه ولأوليائه، ولا عداء لإبليس وجنده وحزبه، إنما اختلطت الأمور. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قتل أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه أباه يوم أحد، والله جل وعلا يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صح من حديث عبد الله بن عمرو: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فجاهد بمن أطاعك من عصاك. يوم أن ذلت الأمة وانحرفت عن منهج الله ووالت أعداء الله وعادت أولياء الله، ذلت وأصبحت في ذيل الأمم وتآلبت وتكالبت عليها أمم الأرض فنهشوها واستباحوا بيضتها والعياذ بالله. هذا هو الواقع الأليم، لأن الولاء والبراء مات في نفوس جمهور الناس الآن. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت تأخذهم في الله لومة لائم، ولو كان المعادي والدا أو ولدا أو أخا أو قبيلة وعشيرة وأصحابا، فكل لا قيمة لهم ولا شأن إذا كانوا يعادون الله جل وعلا ويحاربون دينه. من جملة هؤلاء الفضلاء الكرام الأبطال الشجعان الذين داسوا على قلوبهم بنعالهم في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذبح وقتل أباه بالسيف يوم أحد، ولم تأخذه في الله لومة لائم. لماذا؟ لأن الإسلام فرق بينهم، لأن الإسلام فرق بينهم. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تتركن العمل اتكالا على النسب. فلقد رفع بالإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب منفي إذا كان في استباحة دين الله وفي العداء لله ولأولياء الله. النسب منفي، إذ نسبنا وغايتنا وهدفنا هو دين الله، هدفنا هو إرضاء الله، قصدنا وغايتنا هو العبودية لله وتعبيد الأرض كلها لله جل وعلا. ولو كان على حساب أنفسنا أو على حساب أبنائنا أو على حساب زوجاتنا أو على حساب أهلنا وعشيرتنا، فالكل زائل ولا يبقى إلا الله، ولا يبقى إلا وجه الله، ولا يبقى إلا ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبو عبيدة قتل أباه يوم أحد. لماذا؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولسنا ممن يكفر الناس أو يكفر المسلمين بذنب، حاشا لله، لكن إذا كان الوالد أو الأخ أو الابن كافرا يصد عن سبيل الله ورفعت راية الجهاد في سبيل الله وقام الولد أو الوالد ليقاتل، فعند ذلك فلا أنساب بينهم في هذا الوقت، فلا أنساب، كما فعل ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، إذ ضحى بوالده وقتله في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. ومعلوم حب الولد للوالد، معلوم حب الوالد للولد، معلوم حب الأخ لأخيه، معلوم حب الإنسان لعشيرته، معلوم حب الإنسان لأصحابه وأصدقائه، بل لقبيلته وربعه، معلوم ذلك. فإذا كان الإنسان يضحي بكل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، كان الإيمان هو الذي سيطر على قلبه، كما ذكرنا من قبل حديث هرقل في الصحيحين عندما سأل أبا سفيان: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا امتلأ قلب العبد بالإيمان، وإذا امتلأ قلب العبد بعلاقته بالله جل وعلا، إذا امتلأ بصلته بالله جل وعلا، هانت عليه الدنيا، وهان عليه النسب، وهان عليه كل شيء إلا الله وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإلا دين الله عز وجل. هكذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا كان هؤلاء وعلى رأسهم أبو عبيدة رضي الله عنه الذي قتل أباه يوم أحد فداء لله ولدين الله وإعلاء لكلمة الله في الأرض، إذا كان هذا دينهم وهذا علاقتهم بالله عز وجل، فما بالنا بزماننا زمن العجائب. تجد بعض الناس والعياذ بالله، لا أقول يضحي بدينه من أجل الدنيا، بل يضحي بدينه يبخل على الله وعلى دين الله وعلى إعلاء كلمة الله في الأرض خشية أن يؤخر ارتفاعه في درجة من الدرجات الوظيفية، أو أن يرتقي درجة، أو أن يزاد دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين، لحظة أو ساعة من نهار أو يوما من الأيام، أخشى أن تؤخر ترقية يوما، تخشى أن تؤخر فتترك نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض وإعلاء دين الله في الأرض، خشية أن تتأخر ترقيتك ساعة. وأبو عبيدة رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم فيذبح أباه إعلاء لكلمة الله في الأرض، هذا فارق عظيم بيننا وبينه، فارق عظيم وعظيم جدا. كثير من الناس الآن لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يتشبعوا بحلاوة اليقين في الله والثقة في الله عز وجل، فصاروا يهاجمون دين الله عز وجل، يتهمون أولياء الله عز وجل بما ليس فيهم. لعله يخرج علينا كاهن من الكهان أو ساحر من السحرة أو دجال من الدجاجلة فيدعي أن أبا عبيدة إرهابي متطرف متشدد أصولي، لا يبعد ذلك، ويؤول إبليس على لسانه فيقول كيف يقتل أبو عبيدة أباه. أخشى والله، أخشى والله أن يخرج علينا كاهن من الكهنة الذين يكتبون ويقرأ لهم أو يتكلمون فيسمع لهم أن يقول إن أبا عبيدة إرهابي لأنه قتل والده، وهذا من الإرهاب في الأرض. نقول أقره الله جل وعلا ومدحه وأثنى عليه، وإن رغمت أنوف أعداء الله في عصرنا وقبل عصرنا أثنى الله جل وعلا على أبي عبيدة لأنه ما أخذته في الله لومة لائم. فنصرة دين الله أيها المؤمنون الموحدون وأيتها الصالحات المؤمنات أمر في غاية الأهمية، بل هو من أفرض الفروض. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم. أن ننصر الله على أنفسنا، أن ننصر الله على شهواتنا وأهوائنا، أن ننصر الله على مرادنا وعلى غاياتنا، أن ننصر الله على عواطفنا وشهواتنا وأهوائنا وعلى أمزجتنا وعلى دنيانا، هذا المفروض علينا. ألسنا رجالا كما كانوا رجالا؟ أم هم رجال ونحن نساء؟ أليس نساؤنا نساء؟ ونساء الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نساء؟ ألم يكونوا بشرا يأكلون ويشربون ويمرضون وينامون ويتوضؤون ويصلون؟ أم هم شيء ونحن شيء؟ والله ما كانوا بملائكة ولا نزلوا من السماء، إنما خرجوا من بطون أمهاتهم وهم أبناء 9 أشهر، كما أننا خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن أبناء 9 أشهر، لكن الفارق الوحيد أن دين الله ملأ قلوبهم وذاقوا حلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. لكن ضعف إيماننا، ضعف ثقتنا في الله عز وجل. أنا ما أقول لأحد، وحاش لله أن أبيح لأحد ما حرم الله عز وجل، لا أبيح لأحد أن يقتل أباه، ولا أبيح لأحد أن يقتل ابنه، ولا أن يقتل زوجه، ولا أن يقتل أخاه، ولا أن يقتل أخته، ولا أن يقتل أمه، بل ولا يجوز أن يقول لأبويه أف ولو كانا كافرين، لا يجوز، ما حاش لله. لكن أنا أقرر حقيقة قررها رب العالمين سبحانه وتعالى وأقرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. عندما عاد عبد الله بن الجراح، عندما عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم وقام لقتاله في غزوة أحد، ما تورع ابنه أبو عبيدة عن قتله وذبحه بيده، لأنه لا شيء بعد الله ولا شيء بعد رسول الله ولا شيء بعد دين الله. هذا فارق عظيم. هل كان يتجرأ أحد في زمانهم أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يتجرأ أحد أن يتعرض لدين الله؟ لا، لأنهم كانوا يفدون الله ويفدون رسول الله ويفدون دين الله بأرواحهم، كانت أرواحهم رخيصة يحملونها على أكفهم في إعلاء كلمة الله في الأرض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ماذا فعل الله بهم عندما امتلأ الإيمان في قلوبهم، وعندما والوا الله جل وعلا وأولياء الله، عندما نصروا رسول الله ودين الله؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه. الذي كتب في قلوبهم الإيمان هو الله، والذي أيدهم هو الله. لكن إن نحن لم ننصر دين الله ولم نتمسك بدين الله تخلى الله عنا، فتتكالب وتتآلب علينا الأمم فيقع الذل والهوان الذي تعيش فيه أمة الإسلام الآن والعياذ بالله. أبو عبيدة وأبو بكر وعمر ومصعب وبقية الصحابة أولئك حزب الله، حزب رب العالمين، ليس حزب شيطان، ليس حزبا رافضيا مجوسيا، إنما حزب لله يوالي الله وأولياء الله، ينصر دين الله ظاهرا وباطنا، ليس دجلا ولا كذبا ولا سياسة، إنما نصرة لله وإعلاء لكلمة الله في الأرض. ولذلك الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا كان الرجل امتلأ قلبه بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب دينه حتى قتل أباه في المعركة، بماذا لقبه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع بارك الله فيك واسمعي أيتها المؤمنة، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. فلنستمع بعد هذه الآية العظيمة بماذا لقبه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لقبه بلقب عظيم، بلقب من أعظم الألقاب التي يتمناها أي مسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. الإيمان يمان والحكمة يمنية. أسأل الله أن يحفظ اليمن وأهل اليمن، وأن يحفظ الكنانة وأرض الكنانة، وأن يحفظ الشام وأهل الشام، وأن يحفظ العراق وأهل العراق، وأن يحفظ المغرب العربي وأهل المغرب العربي، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل بقعة وفي كل مكان على وجه الأرض. أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام رغبة بلا رهبة، يا رسول الله ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال بلى، نعم أرسل لكم رجلا. فقال هذا أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وفي رواية عن أنس في الصحيحين إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الله أكبر، أمين الأمة أبو عبيدة. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن أهل نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. قال بلى، أبعث إليكم أمينا حق أمين، حق أمين. فاستشرف الناس لها، كل يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا فلان اذهب يا فلان، لينال الشرف العظيم الذي أخبر به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح، أرسل أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. أرأيتم كيف قدره الله جل وعلا، وكيف قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الله جل وعلا يقول، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في نهاية سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أمانة الدين، أمانة الدين عرضت على السماوات والأرض والجبال أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة، أمانة الأخلاق، أمانة المعاملات، الأمانة التي إذا ضيعت فلننتظر الساعة، كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاء رجل أعرابي فقال متى الساعة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يكمل حديثه حتى أتم حديثه، انتهى من حديثه. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من إضاعة الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بين يدي الساعة سنوات خداعة، كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق، وفي رواية المرء التافه يتكلم في أمر العم. الفويسق والتفه الذين يتكلمون في أمور الخلق وأمور العامة. بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، الكذبة الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله وعلى أولياء الله وعلى دين الله وعلى عوام المسلمين. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق تصغير تحقير وإذلال. الفويسق تصغير فاسق، وفي رواية المرء التافه الحقير يتكلم في أمر العامة. وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم جعل من صفات المنافقين خيانة الأمانة، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع حتى يتركه. إذا أتمن خان خيانة الأمانة، وأعظم الخيانة خيانة أمانة الدين. إذا أتمن خان، إن أتمنت على دراهم معدودات وخنتها كنت من الخونة. إذا أتمنت على عرض وخنته كنت من الخونة. إذا أتمنت على سر وخنته فأنت من الخونة. فما بالك بمن خان الله ورسوله؟ ما بالك بمن خان الدين بالكلية؟ ما بالك بمن تخلى عن دين الله؟ ما بالك؟ إلى الله وحده نشتكي، ما نشكو إلا لله، ما نشكو لغير الله. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يتركها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأي خيانة أعظم من أن نخون الله ورسوله؟ أي خيانة أعظم من أن نخون ديننا؟ وأي أمانة أعظم من أن نؤتمن على دين الله فنعبد الله ونسعى لتعبيد الخلق لله؟ أن نسعى لتعبيد الخلق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن تخلينا عن العمل بالدين والدعوة للدين والاستقامة على أمر الله نزعت خيريتنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأمين الأمة أمين، إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. انظر، تصور عندما يقع استطلاع مثلا إن فلان هذا رجل أمين، تفرح وتفتخر إن فلانا وفلانا قالوا عني إنني أمين. فما بالك إذا كان الذي يمدحك ويثني عليك هو الله جل وعلا؟ ما بالك إذا كان الذي يمدحك ويثني عليك هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أبو عبيدة. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما حضرته فقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأنه كان من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الرجال إليك قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، وذكر رجالا منهم أبو عبيدة. كان من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أثنى عليه، ولا ثناء بعد ثناء ملك الملوك، ولا مدح بعد مدح الله، ولا كرم بعد إكرام الله، ولا رفعة بعد رفعة الله للعبد. ومن رفعه الله لا ينخفض، ومن أعزه الله لا يذل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك حزب الله. حزب الله أولياء الله، ليسوا حزب الشيطان الذين يوالون أعداء الله في الباطن ويظهرون عداءهم في الظاهر. حكم الله لأبي عبيدة ولأبي بكر وعمر ومصعب بن عمير ولبقية الصحابة بأنهم هم حزب الله. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي عبيدة ومدح بأنه أمين هذه الأمة. درسان عظيمان، نستفيدهما من سيرة أبي عبيدة، درس الولاء والبراء في أعظم صوره وفي أجمل شكله، في أعظم التضحيات وفي أكمل البذل في سبيل الله، أن يبذل نفسه رخيصة في إعلاء كلمة الله، فإذا كان الذي يواجهه في المعركة هو أبوه ذبحه ولم تأخذه في الله لومة لائم. الدرس الثاني الأمانة. الأمانة، نحن ائتمنا على دين الله، ائتمنا على راية الله، ائتمنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنبلغ دعوة الله كما يريد الله ليس كما يريد أعداء الله، فلنبلغ دعوة الله بما يرضي الله وليس بما يرضي أعداء الله، فلنبلغ دعوة الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما يرضي أعداء الله عز وجل. فإن فعلنا كانت لنا السيادة والعزة والكرامة في الدنيا، ورفع الله قدرنا وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الآخرة، وإلا فلن نلوم إلا أنفسنا في الدنيا بزيادة الذل والهوان والخزي والعار، وبالعار والشنار والعذاب أمام ملك الملوك الحي الذي لا يموت، فلا أنساب يوم القيامة، ولا شفيع ولا حميم ولا نصير ولا أحد ينجيك من بين يدي الله، ولقد جئتمونا فرادا، لا منصب ولا جاه ولا أموال ولا عشيرة ولا أحباب ولا بشر ولا غير البشر ينفعونك، إنما الذي ينفعك هو الله ثم عملك الصالح. فدرسان عظيمان، الولاء التام والنصرة الكاملة لدين الله عز وجل، أن نوالي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر دين الله، وأن نوالي أولياء الله، كما قال الله جل في علاه في كتاب الكريم في آخر آية في سورة الفاتحة: محمد رسول الله، تقرير من الله عز وجل، وإن رغمت أنوف الكافرين في كل عصر وزمان، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحمة فيما بيننا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، حديث في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فاتح بلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله على يديه، قاد خالد بن الوليد معركة اليرموك، كان عدد المسلمين في حدود 40,000 وأقصى تقدير 50,000، وكان جيش الروم ما بين 100,000 إلى 240,000، ومات الصديق أبو بكر رضي الله عنه قبل أن تنتهي المعركة، فعزل عمر خالدا. فلما أتى الرسول من قبل عمر بموت أبي بكر وعزل خالد، أطلع الرسول الذي أتى أبا عبيدة على الرسالة، لأنه أتى بتعيين أبي عبيدة قائدا عاما لجيوش الشام أمير الأمراء، فأسر الخبرين حتى انتهت المعركة. ثم فتح الله على يديه بلاد الشام ابتداء بدمشق، ثم حمص وأنطاكية وحلب، و فتح الله على يديه غير هذه المدن إلى أن فتح بيت المقدس، أسأل الله أن يرده سالما معافا، وأن يعافي أهله، وأن ينصرهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يرفع قدرهم، وأن يعينهم، وأن يثبتهم. فتحه حاصرهم أبو عبيدة رضي الله عنه في السنة 15 فأبوا إلا أن يأتي عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. أسأل الله أن يرده إلى أيدي المسلمين عزيزا كريما كما هو. فتح أبو عبيدة رضي الله عنه معظم بلاد الشام صلحا. دمشق اختلف حولها هل فتحت صلحا أم عنوة. جهة الجيش كان مقسما، فجهة خالد الذي كان لا ينام ولا ينيم عدوه فتح عنوة ودخلوا المدينة بالتكبير، فأبى أهل دمشق من جهة أبي عبيدة إلا أن يدخلوا صلحا. فتم الصلح وأجرى لهم الصلح على أن يبقوا على ما هم عليه وأن يدفعوا الجزية، ومن دخل في الإسلام كان آمنا، فاصطلحوا ودخلوا وهم آمنون. ثم دخل أبو عبيدة رضي الله عنه في حصار مدن كثيرة من مدن الشام، فدخل أهلها صلحا في دين الله أفواجا وفي دين الله الحق أعدادا وأرسالا على الصلح الذي أجراه على أهل دمشق. فيا أهل الشام، يا أهل الشام، يا من دخل أجدادكم الإسلام صلحا، اصطلحوا مع ربكم جل وعلا، اصطلحوا مع الله عز وجل، وأصلحوا ما بينكم وبينه يصلح الله شأنكم ويرفع قدركم ويعينكم على عدوكم ويرفع عنكم كل سوء ومكروه. وهكذا بقية بلاد الإسلام والمسلمين. متى يعني داهمنا الوقت والمخرج يشير، وكما أقول وأذن لغيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم، متى توفي رضي الله عنه أرضاه وكيف مات؟ فتح الله على يديه معظم بلاد الشام صلحا، يحاصر فيطالبون بالصلح، وكان رجلا هينا لينا حليما رضي الله عنه أرضاه ومعالينه وحلمه، إلا أنه وقت المعارك والجهاد كان بطلا شجاعا أسدا هصورا، فإذا رضخ العدو لحكم الله وأراد أن يدخل في صلح فإذا باللين والرحمة والشفقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أن وقع في السنة 18 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن وقع طاعون يقال له طاعون عمواس، قرية من قرى الشام. روى الحاكم في مستدركه من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في عمواس وأبو عبيدة بها كتب إليه عمر إن لي حاجة لا تتم إلا بك، فاترك ما أنت فيه وأقبل علي. فأدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أن عمر يريده لنجاته، فقال أراد عمر أن يبقي أن يستبقي من ليس بباق، ثم كتب إليه قد عرفت حاجتك وإني مع جندي، والله ما كنت لأترك جندي، ما يترك جنوده ويرحل من الطاعون وأن يتركهم، لا، أموت كما يموتون وأعيش كما يعيشون. فلما بلغ عمر رضي الله عنه الرسالة بكى وأبكى الناس، فقالوا له أمات أبو عبيدة؟ قال لا، وكأنقضي، يعني لم يمت، وكأنقضي يعني وكأن الموت يأتيه قريبا، وكأنقضي أي كأن الموت قادم إليه، وكأن الموت قد يأتيه، وكأن قدي. فما لبث إلا قليلا إلا وأصابه الطاعون ليموت شهيدا في سبيل الله وهو مرابط في بلاد الشام ليعلي كلمة الله في الأرض ولينصر دينه ولينال مع ثناء الله عز وجل أنه من حزب الله وأنه من أهل الجنة وأنه أن ينال الشهادة في سبيل الله. مات سنة 18 وعمره 58 عاما رضي الله عنه أرضاه. هذا قليل من كثير وقطرة من بحر سيرة أمين الأمة أبي عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر القرشي الفهري المكي أمين هذه الأمة. وأكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد داهمنا والمخرج يشير، فماذا أفعل؟ وهذا قدرنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ومع الصحابي الجليل خاتمة العشرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، إن أطال الله في العمر وقدر وأعان بمنه وكرمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد ملائكتك وأشهد عبادك أني أحبك وأحب نبيك وأحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، فاحشرني معهم والسامعين والسامعات بمنك وكرمك يا قريب يا سميع الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.